التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة، وحرام في المعتدة من طلاق رجعي. هل هذه التعبيرات صحيحة؟ أجي الآن جواب حاضر. أيوة. شيخنا إذا صرح بالخطبة في العدة لكن ما عقد إلا بعد انقضاء العدة، هل أنتم يعني مع صحة العقد مع ارتكاب النهي الصريح؟ هل إيش؟ يعني ترون صحة العقد؟ نعم ترون هذا؟ طبعا مع القول بأنه قد ارتكب النهي طبعا.